بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. هذا هو المجلس 79 من مجالس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، واليوم هو الأحد الخامس من شهر جمادى الأولى من عام 1437 للهجرة. انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير آية الكرسي، ويعني ختم البيضاوي حديثه عن الآية ببعض الفوائد، لعلي أقرأها على يعني بشكل سريع. يقول: وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، ويعني يعني ذكر بعض الفوائد ثم ذكر فضائل هذه الآية. وفضائل سورة أو آية الكرسي فضائل ثابتة وصحيحة وهي كثيرة، ذكرها ابن كثير والبغوي وغيرهم ممن كلف في فضائل الآيات والسور، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. يقول البيضاوي: وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية متصف بالحياة. ويعني هنا تحدثنا عن في قوله تعالى الحي القيوم أن هذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولكن الأشاعرة يثبتون صفة الحياة بطريقة غير الطريقة التي يثبتها بها أهل السنة، ولذلك هم يقولون هنا متصف بالحياة. واجب الوجود لذاته موجد لغيره، إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول، وهذه من العبارات التي يستخدمها أهل الكلام في الصفات، مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له، عالم الأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه، لا يؤوده شاق ولا يشغله شأن، متعال عما يدركه، وهو عظيم لا يحيط به فهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، من قرأها بعث الله له ملكا، إلى آخره. فإذن هو يعني تلاحظون أنه لخص الآية تلخيصا عاما، والآية كما مر معنا في اللقاء الماضي مشتملة على 10 جمل، كل جملة فيها يعني إثبات صفة من الصفات أو أكثر من صفة، فهي آية عظيمة. وقد علق عليها البيضاوي تعليقا مختصرا على حسب ما يناسب تفسيره، ويعني أنصح بالرجوع إلى تفسير هذه الآية العظيمة في كتب التفسير المطولة، فإن فيها فوائد عظيمة وفيها أحكام كثيرة يعني لم نتعرض لها. لعلنا في هذا اللقاء نبدأ في التعليق على الآية التي بعدها: لا إكراه في الدين. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله: لا إكراه في الدين، إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا يحمله عليه، ولكن قد تبين الرشد من الغي، تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية. والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلبا للفوز بالسعادة والنجاة، ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. وقيل إخبار في معنى النهي، أي لا تكرهوا في الدين، وهو إما عام منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أو خاص بأهل الكتاب، لما روي أن أنصاريا كان له ابنان تنصرا قبل المبعث، ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما، فأبيا. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاري: يا رسول الله، أيدخل بعقبي النار وأنا أنظر إليه؟ فنزلت فخلاهما. فمن يكفر بالطاغوت، بالشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله تعالى، فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه. ويؤمن بالله بالتوحيد وتصديق الرسل، فقد استمسك بالعروة الوثقى، طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق، وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم. لا انفصام لها، لا انقطاع لها، يقال فصمته فانفصم أي إذا كسرته. والله سميع بالأقوال، عليم بالنيات، ولعله تهديد على النفاق. نعم، هذه الآية العظيمة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، من الآيات العامة القواعد القرآنية العظيمة التي تبين أن اعتناق الدين. طبعا الآية هنا لا إكراه في الدين، المفسرون يشيرون لأن المقصود به الدين الإسلام يعني، ولكن هي أيضا في حقيقتها هي عامة، بمعنى أنه أي دين أو أي معتقد لا يصلح الإكراه عليه، لأن القلوب أمرها خفي، وعندما يكره الإنسان على دين وهو لا يؤمن به فإنه سيلجأ إلى النفاق، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وقد توعد الله المنافقين أشد من وعيده للكافرين، لأن الذي يظهر دينا ويبطن شيئا آخر أشد من الذي يجاهر بذلك. يقول البيضاوي: لا إكراه في الدين، إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا يحمله عليه، فهو سوف يطاوعك خوفا أو طمعا أو لأي سبب من الأسباب حتى يجاريك. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي، يعني فيما يتعلق بالإسلام تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة والحجج البينة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد بكل ما فيه من تفاصيل، وعلى أن الكفر غي بكل ما فيه من تفاصيل. فالله يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هنا يقول البيضاوي، وقيل يعني هذا لا إكراه في الدين هو خبر، كقولنا يرحمك الله يا شيخ: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كنا قلنا أن هذا خبر، ولكنه المقصود به الأمر، يعني لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، فهو أمر لكنه جاء على صيغة الخبر. وذكرنا أن الأمر إذا جاء على صيغة الخبر فإنه يكون أبلغ في الدلالة على الأمر، مثله هنا لا إكراه في الدين. قال بعض المفسرين أن المقصود بها النهي، يعني لا تكره أحدا على الدين. ثم قال البيضاوي كلمة مهمة، قال: وهو إما عام منسوخ، يعني لا إكراه في الدين، هل هو على عمومه أنه لا يجوز الإكراه على الدين مطلقا؟ طيب ماذا تقولون في المرتد مثلا، أليس المرتد إذا ارتد يجبر على أن يعود للإسلام أو يقتل؟ طيب هذا إكراه، فكيف نقول هنا لا إكراه في الدين؟ ولذلك يقول هنا البيضاوي: وهو إما عام منسوخ بقوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، أي حتى يسلموا، مع أن الاستدلال بهذه الآية على أنها هي الناسخة ليس دقيقا، أو أنه خاص، يعني ليس عاما منسوخا، وإنما هو في أصله عام مراد به الخصوص، خاص بأهل الكتاب، لما روي أن أنصاريا كان له ابنان تنصرا قبل المبعث، ثم قدم المدينة فلازمهما أبوهما، يعني أمسك بهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما، فأبيا. فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاري: يا رسول الله، يدخل بعقبي النار وأنا أنظر إلي، يعني بأولادي؟ فنزلت الآية فخلاهم. طيب هذا القول، هل هي آية فعلا عامة على عمومها لا إكراه في الدين، أم أنها منسوخة بمثل قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أو بالحوادث التي كانت مثل الإكراه على المرتد للعودة في الإسلام، أو أنها خاصة أصلا عامة مراد بها الخصوص وهم أهل الكتاب خاص، أو الذين يقبل منهم الجزية، كل من كان لهم دين يقبل منهم فيه الجزية لا يجوز إكراههم على الدين. هذه مسألة. الطبري رحمه الله تكلم بكلام جميل في هذه المسألة، يعني ودي أن أقرأ عليكم لأن فيه يعني منهجية جميلة في الاختيار وفي الترجيح. فيقول الطبري رحمه الله قال: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار كان لهم في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. هذا قول. قول الثاني: وقال آخرون بل معنى ذلك لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية ولكنهم يقرون على دينه لا يكرهون. وقالوا الآية في خاص من الكفار، هذا القول الثالث، ولم ينسخ منها شيء. وقال آخرون هذه الآية منسوخة وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال والجهاد. ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال عنا بقوله تعالى ذكره لا إكراه في الدين أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا. واضح الكلام، كلام الطبري. إذن يختار لا إكراه في الدين هي عام مراد به الخصوص، أي لا إكراه في الدين لمن كانت تقبل منهم الجزية. واضح؟ لماذا اختار هذا القول؟ قال: وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا، له كتاب آخر مفقود الطبري، كتاب لطيف من البيان عن أصول الأحكام، من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. وهذه قاعدة معروفة أنه لا يجوز القول بنسخ آية من القرآن إلا إذا ثبت الدليل بنسخها، ما هو إذا ما عرفت تجمع بين الآيتين قلت منسوخة، لا. ولذلك الصحيح أن الآيات المنسوخة تمام في القرآن الكريم يعني بين 5 آيات والتسع آيات، لا تزيد عن ذلك. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل، يعني اللي هو النوع اللي تكلمنا عنه اللي هو العام والمراد به الخصوص. وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون، شوفوا وش الدليل اللي خليه يقول أنها يعني مخصوصة، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشرك العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبهه. ما دام ثبت أنه أكره قوما على الإسلام ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، إذن معناته لا إكراه في الدين ليست على عمومه، وحكم بقتلهم. قال: وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم، كان بينا بذلك أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام، ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة والقتال. فإن قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار؟ وهذه أيضا فائدة مهمة جدا أخرى وقاعدة مهمة. فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام؟ هذا يعني ثابت هذا الأثر. قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، خاصة أنه هو الذي رواه، هو الذي رواه عن شيخ محمد بن حميد الرازي. قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر ثم يكون حكمه عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه. أنزلت فيه، فالذين أنزلت فيهم هذه الآية إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام، وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم. ممن كان على دين من الأديان. وهذا هي القاعدة المشهورة التي تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول صحيح هي تنزل، ممكن تكون نزلت في هؤلاء من الأنصار فعلا، لكنها عامة في كل من يعني يماثلهم في حاله. إذن هذا تعليق على قول البيضاوي، وهو إما عام منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين، أو خاص بأهل الكتاب لما روي أن أنصاريا كان له ابنان إلى آخره. فنحن نرجح إذن أنها نزلت، أنها عامة مراد بها الخصوص، واضح؟ طيب، ثم قال البيضاوي: ويؤمن بالله بالتوحيد وتصديق الرسل، فقد استمسك بالعروة الوثقى، طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق، وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القوي، لا انفصام لها. طبعا العروة هي المستمسك الذي يستمسك به، عروة الإبريق، عروة المقبض، عروة الباب التي يمسك بها الباب، مقبض الباب يسمى عروة، وكل ما تمسكت به فهو عروة، وكلما كانت أوثق كانت يعني أو كانت أقوى كانت أوثق. ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يستمسك، مثلا إذا نزلت إلى بئر مثلا، فإنك تحرص أنك تستمسك بشيء قوي حتى لا تسقط. فلاحظ حتى في التعبير بقوله فقد استمسك، الاستمساك ليس مجرد المسك بسهولة أو بخفة، لا، وإنما الاستمساك هو الاستمساك بشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، يعني إشارة إلى انتبه، يعني بكل ما تملك من قوة تمسك. فيقول أن فمن يكفر بالطاغوت، يعني من يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع، لذلك يدخل فيها الشيطان، كل من طغى عن حده سواء كان معبودا مثل الأصنام وغيرها، أو كان عابدا مثل المشركين والشياطين وغيره. فالطاغوت هو كل معبود من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع، هذا الطاغوت. فمن يكفر بهؤلاء وأنهم لا شأن لهم ولا أمر لهم ولا لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ويؤمن بالله يعني ويخلص، يعني يؤمن هنا معناها ما جاءت في مقابل الكفر والشرك، فالمقصود بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالله فقد ماذا؟ قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني فقد ركن إلى ركن ركين، وتمسك بسبب وثيق جدا لن يخونه هذا السبب. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والوثقى هي يعني صيغة أفعل فعلة للأنثى، فيقال للرجل أوثق، للذكر أوثق، وللأنثى وثقى. لا انفصام لها، لا انفصام لها، الانفصام هو الانكسار. لكن لاحظوا في اللغة العربية الفصم يكون للشيء القاسي، فمثلا يكون عندك حلقة حديد ثم تنكسر فيقال انفصمت العروة، لكن لو جيت بخيط عادي ما يقال انفصم، لأن الانفصام لا يكون إلا للشيء الشديد القوي. وهذه يعني سبق أن تحدثنا عنها مرارا في هذا الدرس، وهي قضية مناسبة الألفاظ للمعاني. تذكرون قلنا مثلا على سبيل المثال إذا قلت قصم، فصم، قصم، فصم، الفرق حرف واحد القاف والفاء. فالفصم القصم أشد من الفصم، لأن القاف صوتيا أشد من الفاء، فناسب أن يكون القصم للظهر، والقصم يكون شيء أقوى، والفصم لما هو قاسي لا يمكن بسهولة أن يكسر ثم ينكسر. ولذلك الله يقول، يعبر بأن الاستمساك بالشهادتين وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو استمساك بعروة وثقة جدا جدا لا يمكن أنها تنفصم وتنقطع بك. وتخيلوا الآن يمكن أشبه ما يكون بمن ينزل بالمظلات مثلا، فهو مستمسك بها، فتخيل إذا انفصمت به كيف يكون حاله؟ يعني يهلك، يعني يشعر أنه انقطع به السبب النجاة الوحيد الذي كان يؤمل فيه. فكذلك الله هنا يقول أن الاستمساك بالتوحيد وبالإيمان هو استمساك بشيء لن يخونك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو إشارة إلى عظمة التوحيد وعظمة الشهادتين والإيمان والإخلاص. طيب، قال لا انقطاع لها، يقال فصمته فانفصم إذا كسرت، والله سميع عليم. يعني والله سميع عليم، تحدثنا كثيرا عن مناسبة هذه الخواتم، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد هو لا يخلو أن من نطق بالشهادة وتوحيد وذكر ويقين وعقيدة بالقلب، هو قول وعمل واعتقاد. فلذلك قال سميع لما تقولون من بألسنتكم، عليم بما تعتقدونه بقلوبكم. طيب تفضل. الله ولي الذين آمنوا. قال رحمه الله: الله ولي الذين آمنوا، محبهم أو متولي أمرهم، والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه يؤمن، يخرجهم بهدايته وتوفيقه من الظلمات، ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوسواس والشبه المؤدية إلى الكفر، إلى النور، إلى الهدى الموصل إلى الإيمان. والجملة خبر بعد خبر، أو حال من المستكن في الخبر، أو من الموصول، أو منهما، أو استئناف مبين، أو مقرر للولاية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي الشياطين، أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات، من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب، لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وعيد وتحذير، ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم. نعم، أيضا هذه الآية أيها الإخوة فيها مقابلة، والمقابلة في القرآن الكريم كثيرة. تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يذكر مثلا أهل الجنة فيذكر أهل النار، يذكر الإيمان فيذكر الكفر، يذكر المنافقين فيذكر المؤمنين، وهكذا أنواع المقابلة كثيرة في القرآن الكريم. فهنا عندما قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الرشد والغي متقابلان في المعنى. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أيضا هنا تقابل. هنا في هذه الآية قال الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال في المقابل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأيضا قابل بين الصنفين. ومعنى قولي الله ولي الذين آمنوا، قال البيضاوي هنا محبهم أو متولي أمورهم، والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت علمه أنه يؤمن. والولاية، الولاية في اللغة هي النصرة، في الحقيقة الولاية هي النصرة، وهي تتضمن المحبة ويعني وغير ذلك. فيعني الولاية في الحقيقة هي النصرة ويتفرع عنها المحبة. فقول والله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومحبهم ومتولي أمورهم. لماذا؟ لإيمانهم. وهذه في القرآن الكريم كثيرة، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بالصفات التي استوجبت هذا الثواب أو استوجبت العقاب، حتى نعرف أن هذا الثواب بسبب هذه الصفة. فهو يقول هنا الله ولي الذين آمنوا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه تزداد ولايته سبحانه وتعالى للمؤمن بحسب إيمانه، فكلما قوي إيمان المؤمن كلما زادت ولاية الله له ونصرته له، حتى لا يتسلط عليه أحد ولا يغلبه أحد. ولذلك قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني ولي يعني مقرب مرة. فهو نفس المعنى هنا في قوله الله ولي الذين آمنوا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين. ويعني قد ذكر الله من هم أولياءه الحقيقيون في سورة يونس، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم بهدايته وتوفيقه من الظلمات، ظلمات الجهل صحيح، واتباع الهوى صحيح، وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر صحيح. وأيضا أكبر ظلمة ممكن أن يخرجهم منها من الكفر نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا هداه وأخرجه من ظلمة الكفر إلى ظلمة الإيمان، فكان بهذا ولاية له. فيقول الله ولي الذين آمنوا، تلاحظ هنا أنه جمع الظلمات، فقال يخرجهم من الظلمات ثم قال إلى النور، ولم يقل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار. قال إلى النور، إلى الهدى الموصل للإيمان. والجملة خبر بعد خبر أو حال، وطبعا الحكمة منها كما هي يعني ثابت أن لأن الظلمات وظلمات كثيرة، طرق الضلال كثيرة وطرق الكفر كثيرة وخطوات الشيطان كثيرة ومتنوعة، لكن طريق الحق واحد. ولذلك نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، والله يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمعناها معنى هذه الآية مكرر في القرآن الكريم كثير، أن طريق الإيمان وطريق الجنة طريق واحد لا يتعدد، أما طرق الضلال فهي كثيرة. قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما يخرجونهم. لاحظ أولياؤهم الطاغوت مفرد، يخرجونهم كيف تجي؟ قال يخرجونهم من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات، أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام وإلى آخره. وإسناد الإخراج للطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته. أولا قوله يخرجونهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، لأن الطاغوت هنا اسم جنس يعني الطواغيت المقصود بها، والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت، لكنه قال الطاغوت إشارة إلى أنهم جنس متعدد ومتشابه في إضلاله وفي طريقة إغوائه، كما قال الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، وكما قال أتواصوا به، لا بل هم قوم طاغون، فهم يتشابهون في وسائل الإضلال. فقال أولياؤهم الطاغوت ثم جمع قال يخرجونهم أي هؤلاء الطواغيت من النور إلى الظلمات. وأيضا في قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات نفس المعنى، من النور، من نور الإيمان، من نور العلم، من نور اليقين، من نور إلى الكفر، الشبهات، النفاق إلى آخره. ثم قال أن الإسناد للطاغوت قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات ليس معناها أن هذا ليس بتقدير الله وليس بإرادة الله، لا، بل هذا كله بإرادة الله وبعلمه، ولكنه ذكر أن الطواغيت هؤلاء هم المتسبب في هذا فنسبه إليهم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا وعيد طبعا، ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم، يعني أنه ختم الآية فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تعليقا على حال الكفار الذين خرجوا من الظلمات إلى النور، ولم يذكر ما يقابله من حال المؤمنين، لأن كأنه معروف أن أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذا معنى كلام البيضاوي. طيب نقرأ في ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته. أن آتاه الله الملك لأن آتاه أي أبطره إيتاء الملك وحمله على المحاجة أو حاج لأجله شكرا على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة إذ قال إبراهيم ظرف لحاج أو بدل من أن آتاه الله الملك على الوجه الثاني. ربي الذي يحيي ويميت بخلق الحياة والموت في الأجساد. وقرأ حمزة ربي بحذف الياء، قال أنا أحيي وأميت بالعفو عن القتل وبالقتل. وقرأ نافع أنا بلا ألف، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفاعا للمشاغبة، وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره، لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمرود زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله، فنقضه إبراهيم بذلك، وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقته أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياما ثم أخرجه ليحرقه، فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه؟ فبهت الذي كفر فصار مبهوتا، وقرئ فبهت أي فغلب إبراهيم الكافر. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة أو طريق الجنة يوم القيامة. نعم، طبعا هذه الآية أيضا تعود بنا إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع من سورة البقرة، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى، ومر معنا الأسلوب هذا ألم ترى، يعني أن المقصود بها ألم تعلم. والرؤيا كما تعلمون تأتي الرؤيا بمعنى الرؤيا البصرية، وتأتي بمعنى الرؤيا القلبية. الرؤيا القلبية يعني اللي هي بمعنى علم، رأيت الله أكبر كل شيء، وهي يعني تتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة. فهنا يقول ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني كأنها قصة عجيبة، تعجيب من محاجة نمرود وحماقته. ألم ترى إلى الذي، هذا أسلوب من أساليب العرب في التعجب من قصة، أما رأيت إلى هذا الرجل، أما سمعتم إلى هذا الرجل، يعني كما كأنه استعجب من قصته. ونمرود هذا طبعا هو ملك من ملوك بابل، يعني يذكرون في التاريخ أنه كان من الملوك الكبار الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي كان إبراهيم يعني في عهده. ما هي قصته؟ قال أنه حاج إبراهيم في ربه، يعني هو قال إبراهيم من ربك أنت اللي تدعو إليه؟ فذكر أنه الله سبحانه وتعالى الخالق، وذكر بعض الصفات، قال ربي الذي يحيي ويميت. وتذكرون أن ذكرنا أن في قصة أو في سورة البقرة مر معنا أكثر من موضع فيه قصة الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة، صح يا شيخ منصور؟ ما أدري أنت رجعت لها ولا ما أمدك كويس. فيعني وردت في أول السورة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وردت بعد ذلك فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. مرت أيضا في قصة البقرة نفسها، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ومرت في قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأيضا تأتي معنا هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني استغراب وتعجب من قصة هذا الرجل الملك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني كأنه يقول بدل ما يشكر النعمة اللي هو فيها وهو ملك يروح يحاجج في الألوهية ويقول أنا الله، الله ليس له وجود وليس جديرا بالعبادة، وكأنه يعني كأنه يقول أنت عاديتني لأني أحسنت إليك. فالله يقول يحاجج في الإله لأننا آتيناه الملك. هذا معنى قول البيضاوي لأن آتاه أي أبطره، إيتاء الملك وحمله على المحاجة أو حاجة شكرا له على طريقة العكس، كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك إلى آخره. وإذ قال إبراهيم ظرف دائما في القرآن، واذكر إذ، يعني وإذ قال ربك، وإذ هي كلها دائما وإذ منصوبة مفعول به على بفعل مقدر تقديره واذكر إذ. طيب قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني أول دليل يستدل به إبراهيم ورأى أنه من أعظم الأدلة على أن الله هو الخالق الإله الذي يستحق العبادة وحده أنه يحيي ويميت. قال ربي الذي يحيي ويميت. وتذكرون أن موسى لما سأله فرعون قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهنا إبراهيم استدل بالإحياء والإماتة، ربي الذي يحيي ويميت يعني يخلق الحياة والموت في الأجساد، وقرأ حمزة ربي بدون ياء يعني. قال أنا أحيي وأميت، يعني هو رجل يعني عنده مثقف يعني ما هو بسيط يعني النمرود. قال أنا أحيي وأميت. لاحظوا الآن فيه فرق بين مفهوم الحياة عنده وعند إبراهيم. إبراهيم يقصد الحياة التي نعرفها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الحياة في الأجسام التي الرميم يحيي الميت ويخلق الحي من الميت ويخرج الحي. لكن هذا المتعالم يقول بسيطة هذه، أنا أحيي وأميت. وعنده أنك أن تعفو عن شخص مستحق للقتل هذا إحياء. والله سبحانه وتعالى قد سماها، قال الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يقصد من أحياها يعني تركها حية، وليس المقصود أنه بعث فيها الحياة، ما يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهذا يعني من خواص الألوهية. طيب الآن كان بإبراهيم كان من يعني بإمكان إبراهيم أن يجادل النمرود ويقول أنا لا أقصد بالحياة هذا، هذه الأحياء والإماتة بمفهومك أنت يستطيعها معظم الناس، يعني إنسان يستطيع أن يعفو عن من قتل يعني ابنه مثلا فيقول أنا أحييت وميت، أو يأتي إلى شخص مسكين بريء ويقتله ويقول أنا أميت. ما أكثر الذين يميتون بهذه الطريقة، حوادث السيارات وهذول كلهم زي النمرود نفس المنطق أنهم يقتلون الإنسان. قال إبراهيم، وشوفوا هذا منهج جميل حتى في الجدل، يعني تجادل بعض الناس أحيانا في قضايا قابلة للنقاش وحتى فيها نوع من الـ من الـ يعني الـ المماحكة والجدل العقيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إبراهيم غير الموضوع خلاص، ما دام أن هذا منطقه وهذا تفكيره في قضية الإحياء والإماتة، الله سبحانه وتعالى يخلق الحي من العدم ويبعث الحياة في العدم كما في القصة التي ستأتي أيضا، ويميت سبحانه وتعالى ينزع الروح، من الذي يستطيع أن ينزع الروح إلا الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا يلا كيف يجيب النمرود هذه؟ جاءت أصعب. ولذلك يحتاج الإنسان في المجادلة أن يكون ذكي، يكون سريع البديهة، ما يعني يرتبك في المجادلة، لأن الارتباك والضعف في مناطق في يعني مواطن المنازلة يربك الحق ويضعف الحق، وقد يجعل الذين يسمعون ويرون يقولون والله فعلا يا أخي هذا إبراهيم ذا غلطان، ما يعني فعلا نمرود كلام الصحيح، لكن إبراهيم جاء بحجة ما يستطيع أنه يتجاوزها. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر. وبهت الذي كفر معناه أن فيه منظر قدامك، لأنك تعرف الإنسان اللي أمامك إذا بهت بحجة ما يستطيع يردها خلاص يسكت، هذا هو البهت البهت. ولذلك في قراءة أخرى فبهت الذي كفر، يعني إبراهيم برده هذا فبهت الذي كفر، خلاه يسكت ما عاد يقدر يتكلم. فبهت الذي كفر، خلاص انتهت المناظرة، يعني كأن إبراهيم هنا قضى عليه بالضربة القاضية بهذه الطريقة. فيقول البيضاوي يقول أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعا للمشاغبة. ما عندنا وقت أصلا نجلس نضيع الوقت. وهذا يعني أسلوب الحجاج في القرآن الكريم مفيد جدا لمن يتعرض للمجادلة الآن والمناظرة في المجامع العامة وفي التلفزيونات وفي القنوات الفضائية. لازم تكون أدلتك جاهزة وإذا جاءتك مثل هذه الأدلة المشاغب الغرض منها المشاغبة تجاوزها إلى أدلة لا يمكن للخصم أن يردها. ثم أيضا المفترض أنك ترتب أدلتك على حسب قوتها من الأضعف إلى الأقوى، فتبدأ بالدليل الضعيف فيتنمر الذي أمامك يقول بسيطة، كما صنع الأحمق هذا النمرود، قال أنا أحي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو أيضا جاء بما يعني يرد على هذا لجاء له إبراهيم بدليل أقوى، قال وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره، لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمرود زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك، وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقته أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياما ثم أخرجه ليحرقه، فقال له هذا الكلام: من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه؟ قال: فبهت الذي كفر صار مبهوتا، وقرئ فبهت أي فغلب إبراهيم الكافر، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه يعني آية أيضا مهمة جدا، فيها أول شيء الاستدلال على الكفار والملحدين، وفيها أيضا طريقة المحاجة، وفيها أيضا قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المحاججة والمجادلة. والله قد ميز إبراهيم بهذا فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فكان قوي الحجة عليه الصلاة والسلام، وهذا من مواطن القدوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوة الحجة ووضوحها وبيانها والثبات عليها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقتدين به. طيب الآية التي بعدها يا شيخ. قال رحمه الله: أو كالذي مر على قرية، تقديره أو أرأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم ترى عليه، وتخصيصه بحرف التشبيه لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي الربوبية. وقيل الكاف مزيدة، وتقدير الكلام ألم ترى إلى الذي حاج أو الذي مر. وقيل إنه عطف محمول على المعنى، كأنه قيل ألم ترى كالذي حاج أو كالذي مر. وقيل إنه من كلام إبراهيم ذكره جوابا لمعارضته، وتقديره أو إن كنت تحيي فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية، وهو عزير أو الخضر أو كافر بالبعث، ويؤيده نظمه مع نمروذ، والقرية بيت المقدس حين خربه بختنصر. وقيل القرية التي خرج منها الألوف، وقيل غيرهما واشتقاقها من القرى وهو الجمع، وهي خاوية على عروشها خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء، واستعظاما لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمنا، واستبعادا إن كان كافرا. وأن في موضع نصب على الظرف بمعنى متى، أو على الحال بمعنى كيف. فأماته الله 100 عام فألبثه ميتا 100 عام، أو أماته الله فلبث ميتا 100 عام ثم بعثه بالإحياء. قال كم لبثت؟ القائل هو الله، وساغ أن يكلمه وإن كان كافرا لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان. وقيل ملك أو نبي. قال لبثت يوما أو بعض يوم كقول الظان، وقيل إنه مات ضحا وبعث بعد 100 قبيل الغروب. فقال قبل النظر إلى الشمس يوما، ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير بمرور الزمان، واشتقاقه من السنة، والهاء أصلية، إن قدرت لام السنة هاء، وهاء سكت إن قدرت واوا. وقيل أصله لم يتسنن من الحمأ المسنون، فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي، وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا، وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهاء في الوصل. وانظر إلى حمارك كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما في مكانه، كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير، والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. ولنجعلك آية للناس، أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير، فكذبوه، فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله، فعرفوه بذلك وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شابا وأولاده شيوخا، فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث 100 سنة. انظر إلى العظام، يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم. كيف ننشزها؟ كيف نحييها أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه؟ وكيف منصوب بننشزه؟ وكيف منصوب بننشزها؟ والجملة حال من العظام، أي انظر إليها محياتا. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب ننشرها من أنشر الله الموتى، وقرئ ننشرها من نشر بمعنى أنشر. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده تقديره، فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، أو يفسره ما قبله، أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة والكسائي قال اعلم على الأمر، والآمر مخاطبه أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. بارك الله فيك. هذه الآية أيضا آية فيها قصة من قصص بني إسرائيل. قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. نفس الفكرة أيها الإخوة، قضية البعث بعد الموت في الحياة للاستدلال على القدرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ هذه واضحة. ثم قال أو كالذي مر، يعني أيضا ألم تر إلى الذي مر، أيضا هذا تقدير، تقديره أو رأيت مثل الذي مر، فحذف لدلالة ألم تر عليه، وتخصيصه بحرف التشبيه كالذي مر. لماذا جاء حرف التشبيه؟ قال لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى، بخلاف مدعي الربوبية فهم يعني أكثر، فهم يعني أقل. وقيل الكاف مزيدة وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج إلى آخره. طبعا هذه القصة قيل أنه عزير، وهو أحد، يعني قيل أنه أحد عباد بني إسرائيل، وبعضهم ذكر أنه من أنبياء بني إسرائيل، كان رجلا صالحا، وبعضهم يذكر أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب ولم يحفظها أحد منهم غيره، وقيل أنه الخضر، وقيل أنه شخص غير ذلك كافر بالبعث من بني إسرائيل. لماذا قالوا ذلك؟ قال لأنه جاء بعد ذكر نمرود، فقد يكون فعلا رجلا كافرا. ولذلك البيضاوي هنا قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قال اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمنا. يعني إذا قلنا أن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام مؤمن، فنعتبر قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها يعني استعظام لقدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنه سوف يحيي هذه القرية بمن فيها وبعد هذا البلا الذي وقفت، يعني هو كأنه وقف على الأطلال، وقف على أطلال هذه القرية وهي خاوية على عروشها بأهلها، ما عاد لها أي أثر، وكانت عامرة بالناس، فوقف عليها وقوف يعني يقول في نفسه كيف يحيي هذه الله بعد موته سبحانه. طبعا هذا إذا كان مؤمنا، أما إذا كان كافرا فكأنه يعني كما هو شأن الكفار ينكرون البعث بعد الموت، فيقول أن يحيي هذه الله، يعني مستحيل أن يحييها بعد موت، كما ورد في مواضع كثيرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهنا يقول البيضاوي قال خاوية على عروشها، خالية ساقطة حيطانها على سقوفها، والعرش هو الشيء المرتفع، السقف أو الجدار أو كذا، هذا العروش. لذلك قال ومما يعرشون، يعني يبنون العريش، ومنه العريش. قال اعترافا بالقصور عن معرفة طريق الإحياء إذا كان مؤمن، واستبعادا إن كان كافرا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني جلس ألبثه ميتا 100 سنة ثم بعثه وأحيا. سبحان الله العظيم، يعني هذه من العجائب، يعني وأنه بق 100 سنة. وأعجب منه قصة أصحاب الكهف بقوا في الكهف 300 سنة. قال كم لبثت؟ هنا لاحظوا الحوار في القرآن الكريم. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هو يكلم مين؟ هو يكلم نفسه ولا يتكلم بصوت مرتفع وحده يعني استعظاما، ولا هو فقط هو وحمارة فقط؟ والآية والله لم يمت غيره في هذه القصة، فلو كان أمات غيره لكان بلغ عنه مثلا، لكنه يبدو فيما أظهر والله أعلم أنه قد وقعت هذه القصة في مكان مهجور لم يمر به أحد طيلة هذه السنوات، تماما كما في قصة أصحاب الكهف أنهم بقوا 300 سنة ما أحد انتبه ولا أحد مر عليهم. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أيضا، كيف أنه يصرف. ولذلك يعني هذه استطراد يتحدث بعضهم اليوم، كيف أن نتحدث اليوم عن يأجوج ومأجوج وعن سد يأجوج ومأجوج، ويقول يعني اليوم الاكتشافات وصلت كل مكان والأقمار الصناعية، ويعني ما هو معقول أنه يكون وين هو؟ طيب نحن الناس صارت الكرة الأرضية كلها مكشوفة، فلو كان موجود في أي منطقة كان تم اكتشافه. فيقال له الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصرف الناس عن موضع صرفهم عنه، لا يصلونه إلا إذا شاء، حتى لو كان تحت المنظر تحت مرأى عينك، كما الله سبحانه وتعالى جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة في مسافة قليلة، مسافة قصيرة محدودة يمكن أنك تستطيع في فترة وجيزة تقطعها وتتجاوزها، وهم جالسين 40 سنة يلفون حول أنفسهم في هذه المنطقة التي الله قدر أنهم لا يخرجون منها. قال إنها محرمة عليكم، 40 سنة يتيهون في الأرض. وين يتيهون في الأرض؟ ما هو بالمقصود بها الأرض كلها، لأن المعروف أنهم ما خرجوا من صحراء سيناء هذه، فالله إذا أراد أن يصرفهم صرفهم مع قرب المخرج. فكذلك هنا لما أراد الله أن يبتليه ويراد أن يثبت له أمرا أماته 100 عام ثم بعثه بعد 100 سنة، يعني الدنيا ماشية ما توقفت، فقط هو الذي مات، بدليل أنه لما رجع إلى الحياة وجد أبناءه قد أصبحوا كبار، وجاء رجع شابا كما خرج إليه. ولذلك يقول هنا كما في بعض الروايات الإسرائيلية هذا حديث 100 سنة، أولاده يقولون هذا الحديث قديم اللي تتكلم عنه، تماما كما لما يعني استيقظ أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، مجرد أنها أعطى النقود لهذا الذي يشتري منه، وين هذه الفلوس؟ هذه من قبل 300 سنة، يعني زي اللي يجيك الآن ويعطيك درهم من العهد العباسي يقول أعطني مثلا خبز ولا مكتوب عليه هارون الرشيد، هذا من فين؟ صح ولا لا؟ فمثل هذا هذا. قال كم لبثت؟ هنا الحوار، هل هو الله؟ تفضل حبيبي، هل هو الله الذي قال ذلك؟ هل هو نفسه يخاطب نفسه؟ هل هو ملك أرسله الله؟ هل هو نبي شهد حياته بعد موته؟ الله أعلم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا أنه نظر إلى كما في أصحاب الكهف أيضا، أنه نظر فإذا الشمس ما زالت وهو قد يعني عهده بنفسه في الصباح، فقال يوما أو بعض يوم، شك منه يعني، كقول الظان يعني ما هو متأكد. وقيل أنه مات ضحا وبعث بعد 100 قبيل الغروب، فقال قبل النظر إلى الشمس يوما، ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. الإضراب يعني التراجع، يعني كأنه قال يوم ثم ما شاف الشمس قال لا والله يمكن أقل حتى. قال بل لبثت 100 عام. خبر صادم هذا، 100 سنة. فانظر هناك أدلة على أنك لبثت 100 عام، هناك أشياء من الأشياء التي كانت معك، الحمار مات وتحلل وانتهى، وفي بعض الروايات أنه هو نفسه قد أماته الله وأرم وتحللت عظامه تماما ثم أحياه الله. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذا دليل يعني لم يتغير بمرور الزمان، الطعام الذي جئت به معك ما زال كما هو، لم يتسنه يعني لم تغيره السنين سنوات. واشتقاقه من السنة، والهاء أصلية، إن قدرت لام السنة هاء سنة، وهاء سكت إن قدرتها واوا يعني سنو. وقيل أصله لم يتسنن من الحماء المسنون فأبدلت النون ثالثة حرف علة كتقضي البازي. وش معنى كتقضي البازي؟ تقضي البازي انقضاض الصقر، لكن هو يريد منها الشاهد تقضض، أصل الكلمة تقضض البازي، بس إنهم استثقلوا تكرار الضاد فقلبوا حرف علة تقضي. فهنا قالوا لم يتسنه، الهاء أسهل من النون في الوقف. طيب، قال وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد، إلى طعامك وشرابك، يعني يمكن يكون عندك أكثر من طعام وشراب لكنه ذكره كجنس. وقيل كان طعامه تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا، هذا الروايات الإسرائيلية. لاحظت الروايات الإسرائيلية تتدخل في مثل هذه المسائل، وهي ما تؤثر يعني كثيرا على دلالة القصة. يعني مثلا الآن ذكر الله الرجل الذي لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فهو حدد لنا أنه ملك، من هو بالضبط ما ندري، ما هو مهم. لكن تأتي في كتب الإسرائيليات وفي تحديد المبهمات قالوا هو النمرود، هو كذا. تأتي عند هذا الرجل أو كالذي مر على قرية، أول شيء من هو هذا الرجل؟ مبهم. قال والله عزير فلان فلان، هذه تجدها في كتب المبهمات والروايات الإسرائيلية. مر على قرية، ما هي القرية؟ مبهمة. منهم من يقول بيت المقدس، منهم من يقول القرية التي ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال اللهم الله موتوا، قالوا يمكن هذه نفس القرية يعني. طيب، فكل هذه مبهمات لا تؤثر في دلالة القصة، القصة ستتم العبرة منها دون معرفة هذه الأسماء. طيب، وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن. طيب، وانظر إلى حمارك، هذا اللي أنت كنت راكب عليه، كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. هذه محتملة، وانظر إلى حمارك زي ما هو زي الطعام، أو وانظر إلى الحمار النبيجي وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يحتمل أن المقصود بها عظام الحمار أو عظامه هو نفسه. ولذلك الطبري قال أنا رجح أن المقصود عظام الحمار وعظامه هو نفسه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو كيف ننشرها. طيب، والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. كيف يعني؟ أن الأول هو أن انظر إلى الحمار زي ما هو. ليش؟ لأنه قال لك انظر إلى طعامك وشرابك زي ما هو، وانظر إلى حمارك زي ما هو. حلو. ولأنه يوافق ما بعد ماذا يقول؟ ولنجعلك آية للناس أنت، أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه، فقرأ التوراة من حفظه لأنهم سألوهم قالوا طيب ما عزير معروف أنه كان يحفظ التوراة، يلا سمع، فأخذ يسمع قالوا والله فعلا أنت عزير، ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه وقالوا هو ابن الله. ولذلك الله ذكر أن طوائف من اليهود كانوا يزعمون أن عزير ابن الله، وذلك وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فالمفسرون يقولون أن المقصود طائفة من اليهود قالوا ذلك. وقيل لما رجع إلى منزله كان شابا وأولاده شيوخا، فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث 100 سنة. وانظر إلى العظام، يعني هذا عاد هذه التفاصيل أنه رجع إلى أبنائه وإلى آخره. وانظر إلى العظام، هنا السياق يعني انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى زي ما هو، وانظر إلى حمارك يعني كان زي ما هو، هذا ترجيح الطبري، ترجيح البيضاوي. وانظر إلى العظام، قال هنا البيضاوي يعني عظام الحمار. طيب أنت قبل شوية تقول أنك ترجح أن المقصود الحمار بقي زي ما هو، فأنت الآن يعني خالفت السياق الذي رجحته قبل قليل. وهذا لا يستغرب يا أخواني في كتاب أي تفسير أن يقع الإنسان في اضطراب أحيانا، طبري أي واحد غيره، لأن البشر قد يرجح قولا هنا ويخالفه في الصفحة التي تليها وهو لا يشعر، أو يستدل بقاعدة هنا وبنفس القاعدة ينقض قوله في موضع آخر، لكن القارئ الناقد يعرف هذا. قال يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم، ولم يذكر عظامه هو. كيف ننشزها، وانظر للعظام كيف ننشزها، هذه القراءة التي نقرأ بها. وقرأ ابن كثير ونافع براوي ورش وقالون وأبو عمرو ويعقوب ننشرها، ننشزها ننشرها. وش الفرق بين الكلمتين؟ نقطة اللي فوق الزاي بس. مثل هذه الآية خلت المستشرق جولد زيهر يزعم أن سبب الاختلاف في القراءات القرآنية هو بسبب النقط الحروف. قال إذا شوفوا كلمة تحتمل أنك تنقطها مثلا نقرأ بالروايتين، ننشزها نحط الزاي تصير ننشزها، نؤخر النقطة تصير ننشرها، خلاص قراءتان. وغفل هو عن أن هناك في القرآن الكريم عبارات تقبل أنها تنقط بأكثر من طريقة، لم تقرأ إلا بوجه واحد فقط، فهذا يرد كلامه طبعا. فهو هنا يقول ننشزها مأخوذة من النشز، النشز هو المرتفع من الأرض، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني ترفعا يعني منازعة وكذا. فهنا كيف ننشزها يعني نركب بعضها فوق بعض من النشز المكان المرتفع، كيف ننشرها يعني نبعثها من الموت، ننشرها كأنها كانت مطوية وننشرها. ثم إذا مات، وإيش قال الله في سورة أنشره صح؟ ثم إذا مات أنشره. يلا تعال عند قلت زهر، هل قرأت أنشره أنشزه؟ ما قرأت. وقرئ ننشرها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها من النشر أيضا. ثم نكسوها لحمة، فلما تبين له يعني تحقق هذا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا على هذه القراءة أعلم أن الله على كل شيء قدير معناته أنه مؤمن أصلا، ولكنه كان يقول في نفسه الله سبحان الله كيف يتم هذا. وعلى القراءة الثانية قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني بعدما رأى هذا كله قال له الله اعلم أن الله على كل شيء قدير، فيحتمل أن يكون مؤمنا وغير مؤمن. وقرأ حمزة والكسائي اعلم على الأمر، والآمر مخاطبه أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. إذن هذه أيضا قصة هذا الرجل اللي كان عزير أو غيره الذي مر على هذه القرية وهي خاوية على عروشها على الأطلال، فاستغرب واستعظم كيف يحييها الله سبحانه وتعالى، وكأنه تماما. وستأتي قصة إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى. النفوس دائما لديها هذا السؤال قديم، يعني كيف يحيي الله الموتى. فهناك من أجابه الله سبحانه وتعالى، وستلاحظون هذا أجابه الله وأعطاه 100 سنة عشان يعرف الجواب، إبراهيم سأله أجابه على طول. نعود إلى الآية أيها الإخوة، ورد معنا موضعان فيهما قراءات، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه قراءة، وانظر إلى العظام كيف ننشرها صح. وفي آخر الآية قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة أخرى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني اعلم أنت أن الله على كل شيء قدير. واضح. في الطبري رحمه الله في هاتين الآيتين يعني تكلم بكلام جميل في كيف نجمع بين القراءتين، في الترجيح بين القراءات، وهذه مسألة يعني الطبري كثيرا ما يتوقف عندها. علق على القراءة التي ننشرها وننشزها فقال والقول في ذلك عندي أن معنى الإنشاز ومعنى الإنشار متقاربان، لأن معنى الإنشاز التركيب والإثبات ورد العظام إلى العظام، ومعنى الإنشار إعادة الحياة إلى العظام، وإعادتها لا شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها، فهما وإن اختلفا في اللفظ فمتقاربا المعنى. وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئا يقطع العذر ويوجب الحجة، يعني يقول كل القراءتين متواترة، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب لانقياد معنييهما، ولا حجة توجب لإحداهما القضاء بالصواب على الأخرى. يعني يقول ما في داعي هنا أني أختار واحدة من القراءتين، كلها صحيحة ومعناها متقارب. كويس كلام هذا. طيب تعال وش بتقول بعد شوية في قراءة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صحيحة، والقراءة الأخرى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أيضا قراءة سبعية صحيحة. وش يقول الطبري بعد أن ذكر وقرأ ذلك بعضهم قال أعلم على معنى الأمر بوصل الألف، وقال آخرون قال أعلم على وجه الخبر عن نفسه والمتكلم، وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ علم بوصل الألف وجزم الميم على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته، بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أراه بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه من إحيائه إياه وحماره بعد موت 100 عام وبلائه حتى عاد كهيئتهما يوم قبض أرواحهما وحفظه عليه طعامه وشرابه 100 عام حتى رده عليه كهيئته يوم وضعه غير متغير، أن الله على كل شيء قادر كذلك. فهو يرجح القراءة التي قال أعلم أن الله على كل شيء. طيب الطبري جميل ومميزاته أنه ما يتركك يقول أنا اخترت هذا الرأي، لا، ويقول لماذا اخترته؟ قال وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك وحكمنا له بالصواب دون غيره. طبعا هذه لا نوافق عليها الطبري رحمه الله لأنها كلها صحيحة، لكن هذا أسلوبه في كتابه، يختار بين القراءات، وللباحثين في ذلك توجيهات كثيرة. قال وحكمنا عليه بالصواب دون غيره لأن ما قبله من الكلام أمر من الله تعالى ذكره قولا للذي أحياه الله بعد مماته وخطابا له به، وذلك قوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزه. فلما تبين ذلك له جوابا عن مسألته ربه أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال الله له اعلم أن الله على كل شيء قدير للذي فعل هذه الأشياء على ما رأيت، على غير ذلك من الأشياء قدير كقدرته على ما رأيت وأمثاله، كما قال تعالى ذكره لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن أجابه عن مسألته إياه في قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى واعلم أن الله عزيز حكيم. لاحظت كيف يرجح الطبري ويختار، يعني يقول الله يقول بالآية التي بعدها لإبراهيم بعد ما وراه واعلم أن الله عزيز حكيم، فكذلك نحن نرجح أن هنا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأمر إبراهيم بأن يعلم بعد أن أراه كيفية إحيائه الموتى أنه عزيز حكيم، فكذلك أمر الذي سأل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن لاحظوا الطبري رحمه الله هنا كيف أنه في موضع يقول لا نحتاج نرجح بين القراءتين لأنها كلها صحيحة وبكل وأجمعت عليها الأمة، وبعدها أيضا هي قراءة صحيحة، ولكن يقول لا، أولى هذه القراءة أولى بالصواب بترجيح كذا ودلالة كذا. فهذا منهج سار عليه الطبري في كتابه في مواضع كثيرة، ولذلك يعني تعقبه بعض العلماء وردوا عليه وردوا على كثير ممن يفعل ذلك ويخطئ بعض القراءات. لعلنا نجيب على بعض الأسئلة في الوقت المتبقي حتى لا يعني نضيع الوقت عليكم. هنا سؤال عن قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لماذا قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ الأولى منه والثانية والثالثة منها، ما السبب؟ لأن اللغة تقتضي ذلك. هنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة، من هنا اسم موصول صح؟ مفرد. وإن من الحجارة لما يتفجر منه، منه هنا الضمير المفرد يعود على من هنا، وإن من هذه يعود عليها الضمير، وإن من الحجارة لما يتفجر منه يعني الضمير المفرد هذا، وإن منها يعني الحجارة جنس الحجارة، فالضمير يعود على الحجارة يعني وإن من الحجارة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه، يعود الضمير منه هنا على من، وإن منها، فالها يعود على الحجارة ومن يرجع عليها الضمير المفرد، فهي منسجمة يعني سياقيا مع اللغة. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. طيب يقول ما أفضل طبعات تفسير ابن كثير وهل يغني التهذيب عن الأصل؟ طبعات التفسير ابن كثير كثيرة ما شاء الله، لكن من أجود ما أنصح به طبعة مكتبة دار عالم الكتب اللي في 15 مجلد، أو مكتبة أولاد الشيخ، هي نفس الطبعة طبعا لكنها يعني طبعت في دار عالم الكتب في الرياض، أخذوا حقوق الطبعة أظن، وطبعت في مكتبة أولاد الشيخ في القاهرة، وله نفس التحقيق في 15 مجلد جيدة، اعتمدوا على النسخة المكتبة الأزهرية ونسخ أخرى. وهناك طبعة أيضا جيدة وهي طبعة الشيخ سامي السلامة في دار طيبة، طبعة ثانية أيضا جيدة ويعني مناسبة. والطبعة الثالثة التي أنصح بها طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق الدكتور حكمة بشير ياسين، أيضا هي طبعة جيدة ومناسبة. ولا تكاد تنتهي، يعني الاستدراكات على تفسير ابن كثير بالذات والتحقيقاته واختلاف النسخ، لأن ابن كثير رحمه الله يعني أخرج كتابه أكثر من مرة فتفاوتت النسخ المخطوطة، ولذلك بعضهم يقول هذه النسخة طبعت على النسخة الثانية ليست النسخة الأخيرة، يسمونها الإبراز الأولى والإبراز الثانية والإبراز الثالثة، يعني كأنه هو كان ينقح في النسخة التي معه باستمرار، فالذين ينسخون من نسخته الأخيرة عندهم زيادات غير الذين نسخوا من نسخته في أول الأمر وهكذا. أما ما أفضل طبعات تفسير ابن جرير الطبري فهي إلى حد الآن هي طبعة دار هجر التي حققها الدكتور عبد الله التركي، ويعني الباحثون في مكتب هجر للبحوث والدراسات حققوه وأخرجوه في 26 مجلد منذ سنوات، وأخذت أيضا حق طباعته دار عالم الكتب في الرياض، فتجدون طبعة دار عالم الكتب وطبعة دار هجر. بعضهم يقول وش الفرق بينها، هي نفسها، هي نفس التحقيق ونفس الصف ونفس، بس فقط يعني تجليد مختلف، يعني دار عالم الكتب ودار هجر، وهو يعني تحقيق جيد ومناسب إن شاء الله. هنا سؤال يقول ذكرت بارك الله فيكم أن أولياء الله هم من ذكرهم الله في آية سورة يونس، فهل من يذنب ويتوب ويذنب ويتوب يدخل في ولاية الله؟ نعم، لأنه لا يخلو أحد من الذنب والخطأ، ولكن من أدمن التوبة والاستغفار والرجوع فهو بإذن الله من أولياء الله تعالى، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكلما اتصف الإنسان بالإيمان والتقوى كلما كان أقرب إلى ولاية الله سبحانه وتعالى، وكانت يعني هذه الصفة فيه أكثر. الله هنا يقول الله ولي الذين آمنوا، لماذا؟ لإيمانهم، كلما زاد إيمانهم وقوي إيمانهم، والإيمان يزيد وينقص حتى في اليوم الواحد، إيمان الواحد يزيد وينقص، الإنسان يلحظ هذا في نفسه، كلما أقبل على الله وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى القرآن زاد إيمانه وأقبل، وكلما يعني تكاسل ويعني ضعف إيمانه وهكذا. فيدخل، نعم يدخل من يذنب، لأن قد وقع في الذنوب كثير من الصالحين، وحتى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال رب اغفر لي فغفر له، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فوقع، لكنه لما تاب تاب الله عليه. وآدم عليه الصلاة والسلام وقع في الذنب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهكذا يعني هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. في قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهل الكفر بالطاغوت من شروط صحة الإيمان؟ وما هي كيفية الكفر بالطاغوت في حين أن كثير من عوام المسلمين لا يعرفون معنى الطاغوت، وقد تبدو الكلمة غريبة عليهم، وخصوصا بعد ظهور أنواع جديدة من الطاغوت كمن يبدل شريعة الله؟ طبعا هل الكفر بالطاغوت من شروط صحة الإيمان؟ نعم صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت قدمها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا يعني كما يقولون في المنطق أن التخلية قبل التحلية، يعني أنت الآن أول شيء نظف المكان من النجاسات ومن ثم ضب حله، فالبيت مثلا الآن إذا كان فيه يعني مخلفات وفيه يعني أشياء، أنت الآن بتروح تركب الديكور مع هذه المخلفات ومعها، لا أنت بتروح تنظف البيت وتغسل ثم تبدأ تركب الأشياء الفرش والديكور ومدري، فهذا هو معنى قولهم التحلية بعد التخلية، تخلية وتنظفها ثم تحلية. فكذلك القلب لابد أن تخليه من الشرك والكفر بالطواغيت كلهم، ثم يأتي التوحيد فينور البصيرة، فلذلك لا يجتمع، فلابد من الكفر بالطاغوت، هذا شرط، كفر بكل معبود ومتبوع غير الله سبحانه وتعالى، كان صنم أو التعلق بأحد من الدنيا، تعلق بملك، تعلق بصالح، تعلق بقبر، تعلق بأي شيء، والطواغيت على كل على أحجام يعني وأشكال مختلفة كما تفضل السائل. فهنا نقول صحيح أن هذا السؤال صحيح، أنه لا بد أن يكفر الإنسان بالطاغوت بكل أشكاله، والطاغوت اسم جنس كما قلنا، يدخل فيه كل متبوع وكل مطاع من دون الله سبحانه وتعالى. ويعني هذا لعله يدعو إلى التعليق على مسألة ذكرها البيضاوي ما ذكرناها، وهي يعني قد تكون مسألة استطرادية لكنها مهمة، وأنا كنت أعددت لها هنا جوابا، فيما يتعلق بقوله هنا أن الطاغوت هو على وزن صح فعلوت صح. قال هنا فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه. طاغوت على وزن فعلوت قلبت عينه ولامه على وزن فعلوت. قال فهو لو تنظرون إلى كلمة طاغوت ووزننا بينها وبين فعلوت وجدنا أن الحرفين الأخيرين زايدين طاغوت الواو والتاء فيبقى معنى طغى، لأن الحروف الأصلية أو المنقلبة عن الأصل هي التي تقابل الفاء والعين واللام في الوزن الصرفي فعلا. ذلك يقولون قلبت عينه ولامه فعلا، يعني العين واللام في كلمة فعل انقلبت في الكلمة طغى طغى. كيف تجي؟ وما سوى ذلك يكون زائدا في الوزن، فحصل لنا طاغ، يعني بقي عندنا كلمة طاغ وحذفنا الواو والتاء. كلمة طاغ مقابل فعل، يلا أزنوها، طا ألف غين ومقابلها تحت فا عين لام، علشان نشوف كيف جاء القلب في العين واللام. لكننا لو نظرنا في الأصل الصرفي لهذه الكلمة فسنعرف أنه ليس من طاغ، لا يمكن تلقاها في كتب المعاجم في مادة طاغة، ممكن ما في حتى مادة اسمها طاغة أصلا، وإنما في مادة طغى تقديم الغين على الألف، لأن الكلمة مشتقة من الطغيان، وهذا يدل على أن لام الكلمة حرف علة طغى، فاللي يقابل اللام في فعل هي الألف اللي هو حرف العلة. فلما وجد علماء اللغة ذلك استدلوا به على أنه قد حصل في هذه الكلمة قلب مكاني، بدل ما صار طاغ صار طغى، تقدمت الغين وتأخرت الألف، فنقلت الغين إلى مكان حرف العلة في آخر الكلمة وجعل حرف العلة في الوسط. وبهذا يتضح لنا أن أصل الكلمة طغوت، طغوت على وزن فعلوت بضم الواو، لأنها على وزن فعلوت زي ما قال البيضاوي، ولكن ضم الواو مستثقل في كلام العرب، ولا يمكنهم هنا نقل حركة الواو إلى ما قبلها، لأن ما قبلها متحرك طغوت، والحرف لا يحتمل حركتين، لازم حركة واحدة، فلذلك نقلوا الواو كلها إلى ما قبل الغين، فصارت الكلمة بدل ما هي طاغوت صارت طاواغوت، قدموا الواو وأخروا الغاء صارت طاواغوت. وهنا نجد الواو متحركة وما قبلها مفتوح. وهناك قاعدة صرفية مشهورة أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألف، مثل قال أصلا هي قاولا، شافوا أن حرف علة ومتحرك يقلب ألف، قاولا يصير قال، باوعة يصير باعة، وهكذا ماواتا يصير ماتا، أصلهما قولا وبا، فصارت الكلمة بدل طاغوت صارت طاغوت، انتهت القصة. طيب لاحظوا هنا يعني مثل هذه العبارة الصغيرة التي يقولها البيضاوي ويمر عليها بسرعة طبعا، فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه، يلا أنت لأنك لازم تكون فاهم في الصرف تروح تقرأ الكلام هذا اللي أنا ذكرته عليكم كله. وهذا دليل يؤكد لنا يا مشايخ اللي كنا تكلمنا عنه في أول المحاضرات، وهو أن الذي يقرأ في كتب التفسير خاصة الكتب المغلقة مثل البيضاوي أو الطبري سوف يجد كلمات هم يقولونها ويعتمدون على فهم القارئ، وأنه ينبغي أن يكون فاهم في النحو، فاهم في البلاغة، فاهم في أصول الفقه، فاهم في العقيدة، فيذكرون له ربما مصطلحات معروفة عند أهل الفن فهو ربما ما يفهم، يعني بعضهم ربما يقول فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه ما يفهم، يقول هذه طلاسم، لكن عندما تشرح له هذه الأشياء البسيطة في عند علماء الصرف يقول يتتضح له الفكرة. وهذه من علوم الآلة التي ينبغي على طالب علوم الدراسات القرآنية أن يتقنها ويقرأ فيها، خاصة من الكتب المختصرة المهمة في هذا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.